والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما نهى الله عنه من البيوع. الحديث 51 بعد 200 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما نهى الله عنه من البيوع. تقدم لنا أن الله جل وعلا تعبدنا بالمعاملات بالبيع والشراء وغيرها من المعاملات، كما تعبدنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج، وأنه يجب علينا كما يجب علينا أن نصحح صلاتنا وصيامنا أن نصحح بيعنا وشراءنا ومعاملاتنا. فهناك معاملات نهى الله عنها لما يترتب عليها من الضرر، حتى لو رضي البيعان بها فإنها لا تصح، وهناك معاملات نهي عنها نهي كراهة، فإذا تراضى الطرفان عليها صح، أو تراضيا على إسقاط حق لهما كأن تراضيا على إسقاط حق خيار المجلس لهما ذلك ويصح البيع. وتقدم أن مثلنا لذلك بأمثلة، فمن البيوع التي نهى الله جل وعلا عنها لما يترتب عليها من الضرر بيوع الربا، حتى وإن تراضى الطرفان بذلك فلا يصح، والمرابي محارب لله ولرسوله. وهناك معاملات نهي عنها نهي كراهة، فإذا تراضيا عليها صح، مثل زيادة الثمن أو نقص الثمن أو نحو ذلك من الأمور التي لا حرمة فيها، وإنما لا ينبغي للبائع أن يكون جشع في الزيادة على المشتري. كذلك لا ينبغي للمشتري إذا حس برغبة البائع في البيع أن يبخسه حقه فلا يدفع له مثلا إلا نصف الثمن أو أقل من ذلك، لكن إذا تراضيا على هذا صح البيع صحيح. أما البيوع المحرمة فلو تراضيا عليها فلا يصح. ومن ذلك ما معنا في هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة من النبذ والطرح، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. هذه من المعاملات التي لا تجوز ولو تراضيا عليها ولو قبلها، لأن فيها غرر وفيها جهالة وفيها نوع من القمار، نوع من الغش الظاهر، فلذا نهي عنها. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه. مثلا يكون اثنان كل واحد منهما بيده ثوب، يقول انظر، يريه جهة من جهات الثوب حسنة تروق له، وذاك يريه مثلها، فيقول كل واحد منهما للآخر أنبذ إليك ثوبي وتنبذ إلي ثوبك ونتبايع فيما بيننا. فكل واحد منهم يظن أنه غالب لأنه يعرف العيب الذي في ثوبه، ويظن أن ثوب صاحبه سليم، وكل واحد يقول نعم، يسارع في هذا. ثم إن أحدهما أو كليهما مغبون في هذا البيع، فنهى الله عن ذلك لما فيه من الغبن، يقول أنبذ إليك ثوبي وانبذ إلي ثوبك وتم البيع بيننا، لا خيار ولا تقليب ولا نظر. والأصل أن المشتري يقلب السلعة وينظر فيها، وأن البايع يبين ما في السلعة من عيب خفي، هذا هو الواجب، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والبيع يكون عن تراضي وعن نظر وعن تقليب وعن تأكد من سلامة السلعة من العيوب، ليس مبني على الجهالة والغرر والمخاطرة، لأنه ربما يكون هذا الثوب لا ثوب لا شيء، خرقة لا قيمة لها، ملفوفة ومبرز منها شيء حسن يروق للناظر فينظر إليه ويظن أنه على ما يتوقع، فإذا به لا يساوي شيئا، وكذلك الآخر. والملامسة لمس الثوب بدون تقليب، يقول انظر هذا الثوب، تلمسه وألمس الثوب الذي معك، أو أحدهما معه ثوب والآخر قيمة، ملامستك إياه تكفي عن تقليبه، المسه إن راق لك بعشرة خذه وإلا دعه، يقول أقلبه، قل لا المسه فقط. أو ربما كما فسر الإمام الشافعي رحمه الله يلمسه إياه في ليل في ظلام، يقول المس هذا الثوب، فإذا لمسته فالملامستك إياه تكفي عن تقليبه ومعرفته، أترضاه بعشرة أترضاه بمئة، فيلمسه فيقول نعم أرضاه بعشرة أو أرضاه بمئة فيأخذه، فإذا هو لا شيء ولا يسوي شيء، لمس ناحية منه ناعمة أو حسنة، فإذا بالباقي لا قيمة له. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع لما فيها من الغرر، فيها جهالة فيها غش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا. فيجب على البائع إظهار السلعة وبيان ما فيها، ويجب على المشتري كذلك إظهار الثمن وبيان ما فيه إن كان فيه عيب أو نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق فرأى صبرة من الطعام تباع، فأدخل يده في الصبرة الكومة من الطعام فوجد بللا حذر، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء من الليل يا رسول الله، يعني هذا أتاه مطر، فوضع عليه طعام ناشف حسن جمله والأسفل فيه ماء، فقال هل لا جعلته فوق ليراه المشتري؟ من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا. فلا يجوز للمسلم أن يغش أخاه المسلم في بيع ولا شراء ولا معاملة ولا تزويج ولا غير ذلك، يبين كل ما في سلعته أو حاجته. نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل الثوب بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه. هذا الثوب مثلا يقول من يأخذه بـ10 بشرط أني إذا رميت إليه لا خيار لأحد منا، ينتهي خيارنا برمي الثوب عليه. فيقول واحد مثلا أنا أخذه بـ100 يظن أنه حسن، فإذا رمي عليه وقلبه إذا ما في خير ولا فائدة فيه، وقد شرط عليه ألا رجوع، فنهي عن هذا البيع. وكذلك الملامسة. ويقاس على هذه ما كان فيه غرر وجهالة وغش وخديعة، كل هذا منهي عنه. فإذا ثبت الغش أو ثبتت المخادعة بطل البيع وأعيدت السلعة إلى صاحبها. اقرأ. المعنى الإجمالي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لما يحصل فيه من مضرة لأحد المتعاقدين، لأن أحدهما لابد أن يتضرر، المغشوش سيتضرر، ولا يجوز أن يقبل ضرر أحدهما لحساب الآخر، يستفيد الآخر. نعم. بأن يغبن في بيعه أو شرائه، وذلك كأن يكون المبيع مجهولا للبائع، مثله لو وفى القيمة مثلا، القيمة فئة 100 ريال أو فئة 500 ريال، لفها وقال هذه، فإذا بها مقطوعة النصف ما تساوي شيء، تالفة مثلا، أراه طرفا منها قال بهذه لا أزيدك ولا أنقصك، هذه 500 ريال مثلا، فيرى الرقم 500 ريال فيقبلها، يظن أنها سليمة، فإذا فلها وجدها ما تسوي شيء لأنها مقطوعة تالفة. وهكذا سواء كان التلف أو الضرر في الثمن أو في المثمن. وذلك كأن يكون المبيع مجهولا للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا. ومنه بيع المنابذة، بحيث يطرح البائع الثوب مثلا على المشتري ويعقدان البيع قبل النظر إليه أو تقليبه. ومثله بيع الملامسة، كأن يجعل العقد على لمس الثوب مثلا قبل النظر إليه أو تقليبه. وهذان العقدان يفضيان إلى الجهل والغرر في المعقود عليه، فأحد العاقدين تحت الخطر، إما أحد العاقدين يعني المشتري أو البائع، أحدهما متضرر لا محالة. فأحد العاقدين تحت الخطر إما غانما وإما غارما، فيدخلان في باب الميسر المنهي عنه الذي فيه جهالة وغرر. ما يستفاد من الحديث: أولا النهي عن بيع الملامسة، وفسرت بتفاسير، الصحيح منها ما ذكر في هذا الحديث وأشباهه من التفاسير التي تعود على جهالة المبيع والغرر فيه. ومن ذلك تفسير الشافعي: أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك. يقول ما تقلبه، هذا المسه، هذا قيمته 100، ومتى ما قبلته فلا خيار لك ولا لي. فيلمسه ذا في ظلام الليل فيقول قبلته 100، فإذا به ردي لا يساوي شيء. النهي عن بيع المنابذة، وفسرت أيضا بتفاسير، الصحيح منها ما ذكر في هذا الحديث وأشباهه مما يعود إلى الجهالة في المبيع. ومنه بيع الحصات، كأن يقول أي ثوب وقعت عليه الحصات فعليك بكذا. بيع الحصات كذلك له تفاسير عدة، منها يقول مثلا هذه الحصات أنا أرميها فوقعت على أي ثوب منها فهو لك بمئة مثلا. هذه الحصات قد تقع على ثوب لا يساوي ريال، وهذه الحصات قد تقع على ثوب يساوي ألف ريال، لأنها أثواب متعددة مختلفة القيم، يقول حظك ونصيبك مثلا. أو صورة أخرى يقول أنا أرمي هذه الحصات جهدي، فإلى أي موقع وقعت هو لك هذه الأرض بألف أو بأقل أو أكثر مثلا. الحصى قد تقع بعد مئة متر وقد تقع بعد عشرة أمتار، ففيه جهالة وغرارة وغرر على أحدهما. ثالثا، أما جعل اللمس أو النبذ بيعا أو يجعل البيع معلقا باللمس أو النبذ مع معرفة المبيع في هذه الصور، فالصحيح أن البيع صحيح لأنه لا يترتب عليه محذور شرعي كالبيع. إذا عرف المبيع، إذا كانت مثلا أثواب متشاكلة مستوية، أحمر وأصفر وأخضر وأزرق وإلى آخره مثلا، وهي متفاوتة، يقول مثلا أي ثوب وقعت عليه هذه الحصات فهو لك بعشرة، هذه ما فيها جهالة ولا غرر، إنما في اختلاف في الألوان. أو يقول غمض عينيك وضع يدك، أي ثوب وقعت عليه يدك أو لمسته يدك فهو لك بعشرة، هذا لا بأس به، لأنه لا يترتب عليه غرر ولا جهالة، وإنما قطع للتردد، قد يكون في قطع للتردد وإنهاء الموضوع، لأن القيمة هي هي، لكن هذا أحمر هذا أصفر، هذا مثلا فيه تطريز من أعلى، هذا فيه تطريز من أسفل، هذا فتحة كذا، هذا يختلف عنه بكذا، اختلافات والقيمة واحدة والشكل واحد، إلا أن هذه الاختلافات تجعل المشتري أحيانا يتردد، فيقول له البايع غمض عينيك وأي ثوب وقعت يدك عليه فهو لك بعشرة، أو أنا أغمض عيني وأدور بيدي ثم أضعها فأي ثوب وقعت عليه يدي فهو لك بعشرة، هذا لا حرج فيه لأنه لا غرر ولا جهالة، وإنما هو إنهاء للتردد ما دام أنه لا يترتب عليه غرر ولا جهالة، كما قلنا في بيع المعاطات يضع القيمة ويأخذ السلعة ويمشي ولا يتكلمان. رابعا، أن هذين البيعين غير صحيحين لأن النهي يقتضي الفساد. خامسا، المراد بالنهي المبيعات المختلفة بصفتها أو قيمتها. بصفاتها أو قيمتها إذا كانت متفاوتة. نعم. أما ما كان متفقا متساوي القيم فيصح لأنه لا تحصل بشرائه على هذه الطرق الجهالة المحذورة. نعم، كما تقدم في بيع في الحصات أو اليد أو اللمس إذا كان لا خلاف ولا تفاوت كبيرا في القيمة. سادسا، استدل بذلك على عدم صحة شراء المجهول وعدم صحة شراء الأعمى فيما طريق العلم به النظر، لأن ذلك يفضي إلى الغرر. هناك أشياء مثلا يدركها الأعمى ويميز بينها فيصح، لكن أمور لا يدركها الأعمى ففي هذه الحال لا يصح بيعه ولا شراؤه، بمجرد ما توصف له لا يكفي، لأنها متفاوتة، منها ما قيمته عشرة ومنها ما قيمته مئة، وقد يعطى ما قيمته عشرة على أن قيمته مئة مثلا، فيكون في هذا غبن وضرر عليه. سابعا، وأما المبيع الغائب فإنه يصح بيعه إذا كان الوصف يحيط به. المبيع الغائب يقول مثلا أبيع عليك كذا، ثوب، سيارة، بعير، كذا، أي شيء، هذا لا يخلو إن كان ينضبط بالوصف فيصح. فإذا رآه وكان على حسب الصفة صح البيع، وإن كان لا ينضبط بالوصف فلا يصح. ثم إن كان معينا واختلفت الصفة فلا يصح البيع، وإن كان غير معين ولم تنطبق الصفة فللمشتري الخيار بين القبول والرد أو إعطاؤه بدله ورده. مثال ذلك مثلا قال بيع عليك مثلا سيارة نوعها كذا، موديلها كذا، لونها كذا، ضبطها بالوصف، هذا يسمى بيع السلب بشرط أن تعجل القيمة ويؤخر المبيع. يقول أعطني أنا أستورد السيارات هذه، أستورد 10 سيارات، 100 سيارة، ما عندي قيمة، أنا أبيع عليك بهذه الصفة أعطني القيم، ثم يبيع على الآخر، ثم يبيع على الرابع والخامس والسادس، فيجمع القيم ثم يطلب السيارات ثم تأتي وكل يأخذ ما اشترى، هذا يسمى السلم بشرط أن تعجل القيمة ويؤخر المثمن المبيع، بشرط أن يكون موصوف وغير معين، موصوف وغير معين، يعني سيارة بهذه الصفة أي سيارة، هذا صحيح. أما إذا كان موصوفا معينا فهذا يصح إذا انطبقت الصفة صارت منضبطة صح، وإذا لم تنطبق الصفة بطل البيع. مثال ذلك يقول أبيع عليك سيارة محمد التي معهم في الرياض، موديلها كذا، صفتها كذا، لونها كذا إلى آخره، فاتفق على البيع واستلم القيمة، طلب السيارة تأتي من الرياض، لما جاءت السيارة إذا بها كما وصفها البايع سواء بسواء، هذا البيع صحيح لأنه وصفها وانطبقت الصفة. إذا جاءت فإذا هبيها تختلف، تصورها المشتري أنها نظيفة فوجد السيارة غير نظيفة غير لائقة ما تنطبق على الصفة التي ذكر، بطل البيع. ولا يقال أحضر له سيارة بما وصفت، لا، لأن المبيع معين الأصل سيارة محمد، فيبطل البيع وتعاد القيمة لصاحبها، وهذا يسميه الفقهاء رحمهم الله ببيع السلم، وهذا عادة كثيرا ما يكون عند الفلاحين عند بدء الزرع، يكون الفلاح في حاجة إلى دراهم وليس معه شيء، يريد أن يزرع ولا يجد من يقرضه، فيأتي إلى زيد أو عمرو ويقول أبيع عليك مثلا 1000 كيلو من القمح، صفته كذا، لونه كذا، ثقله كذا، يضبطه بالوصف، أبيعه عليك 1 كيلو بريال مثلا، أعطني 1000 ريال، فيعطيه 1000 ريال، لأنه معلوم أن القمح مثلا يساوي قيمته مثلا 1.5 ريال، فالفلاح باع بريال لأنه بيعجل القيمة يستلمها ينتفع بها، والمشتري مستفيد لأنه سيأخذ قمح بريال الآن بينما هو عند التسليم ربما يساوي 1.5 ريال وأكثر. فهذا السلم جائز إذا ضبط بالصفة، أو يبيع عليه تمر مثلا، رطب، سكري، نبوت كذا، أي نوع من أنواع التمر بهذه الصفة وهذا الشكل، مثلا نوع طيب، نوع متوسط، نوع ردي وهكذا يضبطونه بالصفة المعلومة التي لا جهالة فيها، ويسميه العوام الكتب، يعني أنه يبيع شيء مكتوب، ما باع شيء حاضر ويستلم القيمة. ولا يصح أن يكون المبيع مؤجل والقيمة مؤجلة، ما يصح. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يبيعون الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من باع فليبع كيلا معلوم بعدد معلوم ومنصوف معلوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يكون مضبوط في الوصف بثمن معلوم يسلم في مجلس العقد. فالسلم تعجيل القيمة وتأخير المبيع. إذا كان موصوفا صفة تبينه صح. وإذا وصف وصفا تنتفي معه جهالته كوصف بيع السلم، فإذا لم يجده المشتري على الصفة المشروطة فإن كان موصوفا معينا بطل العقد، وإن كان موصوفا في الذمة فالعقد صحيح، ويلزم البائع إحضار ما تتم به الصفات المشروطة في العقد. يعني إذا كان معين ولم تنطبق عليه الصفة بطل البيع، وإذا لم يكن معين يعني أي قمح أي سيارة كذا ولم تنطبق عليه الصفة هذا الذي حضره، البيع صحيح وعليه أن يحضر ما تنطبق عليه الصفة. ثامنا، قال النووي: أعلم أن اعلم أن الملامسة والمنابذة ونحوهما مما نص عليه هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، يعني أنه ينطبق عليها بيع الغرر، فكل بيع فيه غرر فيقاس على الملامسة والمنابذة فلا يصح. ولكن أفردت بالذكر لكونها من بيعات الجاهلية المشهورة، لأن الملامسة والمنابذة كانوا يتبايعون في الجاهلية بها، فنص عليها صلى الله عليه وسلم بخصوصها وعمم بالنهي عما فيه غرر وجهالة. قال: والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة. وقال ابن عبد البر: الأصل في هذا الباب كله النهي عن القمار والمخاطرة، وذلك للميسر المنهي عنه، يعني الذي يترتب عليه الجهالة والغرر على أحدهما، على المشتري أو على البائع، لأن البيع لا بد أن يكون على شيء ظاهر بين، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا حث على الصدق وبيان الحق في المعاملات كما هو واجب في العبادات. تاسعا، بهذا تبين أن ما نهي عنه في هذا الحديث مرجعه إلى الضابط الثاني المتقدم، وهو الصحيح ما ذكره في هذا الحديث وأشبهه مما يعود إلى الجهالة في البيع، يعني أن كل ما عاد إلى الجهالة في البيع فهو منهي عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: شاب طاف وسعى ثم خلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية ولم يقصر ولم يحلق، وهو الآن في مكة وفعل ذلك جهلا منه. الواجب عليه المبادرة بالحلق أو التقصير، ويحسن أنه يخلع ملابسه العادية ويلبس ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر، فإن حلق أو قصر وعليه ملابسه العادية فلا بأس عليه، لأن تأخير الحلق أو التقصير لا يضر، ولبس الملابس العادية قبل إتمام النسك جهلا أو نسيانا لا يضر. إذا تعود هذا واستمر عليه يجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل. فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة من الصلوات، والتخلف عن صلاة الفجر فيه صفة من صفات المنافقين، والمنافقون ممقوتون، والله جل وعلا توعدهم بالدرك الأسفل من النار، لأن المنافق يصلي مراءة للناس فيتخلف عن صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأنه كان في السابق ما في أنوار كاشفة وإنما على نور القمر، ولا يعرف الذي صلى ممن لم يصلي، فهم يصلون لأجل الناس، ففي صلاة العشاء وفي صلاة الفجر لا يرون فيتخلفون والعياذ بالله. والمتخلف عن صلاة الفجر هذا عليه خطر عظيم، وخاصة إن أخر الصلاة عن وقتها حتى تطلع الشمس، فإذا كان قد تعود هذا واستمر عليه هذا يجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل ولا يبقى، بخلاف ما إذا فاتته فوات الحرص، ما استيقظ في يوم من الأيام رغم اهتمامه وحرصه، فهذا لا إثم عليه والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام ليلة هو وأصحابه من آخر الليل ولم يستيقظوا لصلاة الفجر إلا بحر الشمس، لحكمة يريدها الله جل وعلا للتشريع للعباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة خشية من أن يغلبهم النوم: من يحرسنا الليلة؟ يعني لصلاة الفجر. قال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله. فالتزم رضي الله عنه بأن يوقظ الرسول والصحابة لصلاة الفجر، فقام يصلي وهم نيام، فقرب الفجر غلبته عيناه فنام، فلم يستيقظ الجميع إلا بحر الشمس لما ارتفعت الشمس، فقام صلى الله عليه وسلم وتقدم عن المكان هذا، ثم توضأوا وأذنوا وأقام وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، ثم سأل الرجل: مالك يا فلان؟ التزم بالحراسة، فقال: يا رسول الله أخذني الذي أخذك، أخذني النوم. بات يصلي رضي الله عنه فغلبه النوم في آخر الأمر فنام، فقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فالمرء إذا كان قد أحق أخذ الاحتياطات اللازمة، لأن وصى من يوقظه أو اتخذ ساعة أو تلفون أو غير ذلك يوقظه، وكان من العادة يوقظه لكنه هذه المرة ما أيقظه فغلبه النوم، فلا إثم عليه والحمد لله. أما اتخاذ هذا عادة أن المرء لا يبالي ولا يهتم بصلاة الفجر وينام متأخرا، فهذا عليه خطر عظيم أن يكون من المنافقين والعياذ بالله، أو فيه صفة من صفاتهم. يقول السائل: ما حكم بيع الدخان والشيشة؟ لا يجوز للمسلم أن يبيع الدخان ولا الشيشة ولا كل ما فيه ضرر، لأن هذه فيها ضرر ولا خير فيها. والله جل وعلا وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث في قوله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل خبيث وكل ضار محرم، فالشيشة والدخان والخمر وغيرها من المحرمات هذه لا خير فيها وهي ضارة وضررها معروف ومتيقن، فهي حينئذ حرام. وكذلك الضار وإن لم يكن خبيث، مثل التراب، لو أن شخصا بدأ يأكل من التراب قلنا يحرم عليه هذا، يقول: أليس هو طيب؟ والله جل وعلا يقول: فتيمموا صعيدا طيبا. التراب صعيد طيب يتيمم به ويتطهر به، فأنا آكله. نقول: لا، هو ليس بخبيث لكنه ضار. فكل ضار وكل خبيث محرم. فهذه الخبائث التي هي الدخان والشيشة تجمع بين الخبث والضرر، رائحتها خبيثة ومضرة بالجسد ومضرة لمن حول المرء، لا يقتصر ضررها على المرء نفسه، من يقرب منه يتضرر برائحتها الخبيثة ونتنها. فإذا قيمتها حرام والكسب فيها حرام، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطاها. والله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما تقدم لنا في البيع أمس مثلا في بيع الكلب، لأنه محرم اتخاذه واستعماله إلا للحاجة والضرورة المخصصة له، فلذا يحرم بيعه ويحرم أخذ ثمنه. فكذلك الخمر وغيرها من الضار. والله جل وعلا مقت اليهود ولعنهم لما حرم عليهم الشحوم، جملوها وأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، فأكلوا ثمن شيء محرم عليهم فمقتهم الله جل وعلا. ولما نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع شحوم الميتة قيل: يا رسول الله، أرأيت لما حرم الميتة عليه الصلاة والسلام، قيل: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يستصبح بها الناس وتدهن بها السفن. قال: لا، هو حرام، يعني يتخذها الناس ودك للسراج، يستصبح بها الناس يعني يسرجون بها. قال: لا، هو حرام، لأن يستصبحون بالشحم الحلال، أما الشحم الحرام الذي هو شحوم الميتة فإنه حرام ولا يجوز الاستصباح به ولا يجوز أن يدهن بها السفن ولا غيرها. فيحرم على المسلم أن يبيع الدخان وأن يأكل ثمنه أو يأكل من ربحه حتى وإن كان لا يستعمله هو. يقول السائل: كيف كان أهل المدينة يفعلون بدون خيار المجلس؟ نعم، كان أهل المدينة مثلا الذين لا يرون، ما هم كلهم، بعضهم لا يرون خيار المجلس، يعني إذا قال بعت عليك وذاك قال اشترى تم، ما يرجع أحدهما على الآخر، مثل بعض العقود التي ليس فيها خيار مجلس، مثلا الوقف، إذا وقف المرء مثلا فلا خيار له بعد ذلك. إذا زوج أو تزوج فلا خيار له إلا بالطلاق أو الخلع. يقول السائل: بيع السلم أليس هو بيع ما لا يملك؟ نعم، هو بيع ما لا يملك، لكنه مستثنى وله قيود، له شروط. أولا لا بد أن يسلم القيمة في المجلس، هذه ما تحصل في البيوع الأخرى، وأن يكون موصوفا وصفا دقيقا لا يختلف فيه، لا يكون مجال للخلاف والمنازعة فيما بعد. يقول السائل: أديت العمرة وبعد الانتهاء من العمرة شككت هل أديتها وأنا على طهارة أم لا؟ هذا الذي أدى العمرة الطواف وهو شاك في الطهارة هذا لا يخلو، إن كان قد تيقن الوضوء لكن شك هل أحدث أو ما أحدث فهذا على الأصل أنه طاهر، وإذا كان تيقن الحدث لكنه شك هل توضأ بعدما أحدث أو لم يتوضأ فهو على الأول، على الأصل أنه محدث. فإذا كان طاف وسعى حال كونه محدث فيجب عليه أن يعيد الطواف لأنه لا يصح إلا بطهارة، ويجب عليه أن يعيد السعي لأن السعي وإن كان يصح بدون طهارة لكن لا يصح تقديمه على الطواف. وعلى المرء أن ينظر إن كان متيقن أنه أحدث، مثلا يعرف أنه بعدما أحرم وتجاوز الميقات نزل ونقض الوضوء ثم لا يدري هل هو توضأ فيما بعد أو لا، نقول لا، الأصل إنك محدث. إذا كان يعلم أنه توضأ مثلا من الميقات أو دون الميقات لكنه شك هل حصل منه حدث أو لا، نقول هو على حالته التي قبل الشك وهو تيقن الطهارة. يقول السائل: ما حكم من تطيب بعدما نوى التلبية بالعمرة وهو جاهل؟ إذا تطيب بعدما نوى العمرة أو الحج جهلا منه أو نسيانا فلا شيء عليه، يتأتى الجاهل يعني يكون جاهل بالحكم أصلا لا يدري أنه ممنوع، أو ناسي يعرف ودرس وعرف أن الطيب يمنع منه المحرم لكنه نسي فتطيب ناسيا فلا شيء عليه في هاتين الحالتين. يقول السائل: ما حكم بيع أشرطة الأغاني؟ لا يجوز، لأن الأغاني مزامير الشيطان وهي تنبت النفاق في القلب كما قال بعض العلماء كما ينبت الماء البقل، يعني كما ينبت الماء العشب. الأغاني والمزامير هي مزامير الشيطان وهي تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب، فيحرم على المسلم استعمالها وسماعها، ويحرم عليه أن يبيع أشرطتها وآلاتها ونحو ذلك. يقول السائل: نرجو توضيح الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا يملك. الفرق واضح، وقد جاء سؤالان السؤال الأول والسؤال هذا كأنهم استغربوا بيع السلم، وكان السلم مشهور ومتعارف عليه من القدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يبيع تمر يسلمه بعد سنة، ويبيع التمر يسلمه بعد سنتين، يعني ما هم من طلع هذه السنة من طلع التي تليها. والسلم يختلف عن بيع ما ليس عنده، لأن بيع ما ليس عنده باع ما لا يملك وليس على حد السلم أو تنطبق عليه شروط السلم، لأن من شروط السلم أن يستلم القيمة في المجلس. يبيع عليه مثلا 1000 كيلو من التمر يسلمه بعد سنة أو بعد سنتين مثلا ب1000 ريال يسلمه الآن، هذا شرط من الشروط. الثاني أن يكون المبيع موصوف صفة لا يختلف فيها اثنان، يكون موصوف كأنهم يشاهدونه. فهذا واضح، بخلاف بيع ما ليس عنده، ربما باع ما ليس عنده بدون أن يستلم شيئا من القيمة، وهذه أكثر مبايعات الناس. مثلا يبيع عليه سيارة بالأقساط، كل شهر يسلم كذا لمدة 10 أشهر أو 20 شهر أو أقل أو أكثر، ويتبايعان وليس عنده سيارة وما استلم شيئا من القيمة، ثم إذا وقعوا العقد وانتهوا ذهبوا إلى المعرض وأخذ هذه السيارة وسلمها لصاحبها، وهذا لا يجوز، لأنه باع ما ليس يملك وليس من نوع بيع السلم. تكاثرت الأسئلة على بيع السلم. يقول السائل: في بيع السلم إذا تلف المبيع مثل الزرع أو الثمر أو غيره فما الحكم؟ بيع السلم ليس على شيء معين، وإنما على شيء موصوف في الذمة، يعني هو باع عليه 1000 كيلو من كذا أو كذا، صفته كذا، لونه كذا، إلى آخر الصفات التي انضبط فيها المبيع، ما قال من زرع فلان ولا من شجر فلان ولا من زرعنا ولا من غيره، وإنما هذا الموصوف بهذه الصفة أنت في وقت الموسم أنتجته تحضره لصاحبك، ما أنتجته أو فسد زرعك أو هلك تشتري من السوق وتأتي به إليه، وهكذا أنت تأتي بهذا الشيء الموصوف، ولا يصح السلم في شيء معين، وإنما يكون موصوف في الذمة. يقول السائل: هل يجوز استعمال جلد الميتة المدبوغ؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمن العلماء من يرى أنه إذا دبغ طهر، وأنه يصح استعماله في المائعات والجامدات، ومن العلماء من قال إذا دبغ فلا يطهر، وإنما يصح استعماله في اليابسات، يصح استعماله مثلا في الدقيق، ويصح استعماله في الأشياء اليابس، ولا يصح استعماله في الأشياء الرطبة كالتمر ونحوه أو السمن أو الماء، قالوا لا يستعمل في المائع. رجل طلق زوجته طلقة واحدة وأراد مراجعتها، فهل يجوز له مراجعتها بدون نكاح علما بأن مدة الطلاق قد انتهت؟ إذا خرجت من العدة وكان الطلاق وحدة طلقة واحدة أو اثنتان فهو خاطب من الخطاط، إن قبلوه عقدوا له وإما قبلوه فهو أجنبي، بخلاف ما إذا راجعها وهي في العدة وكانت الطلقة واحدة أو اثنتان فله أن يراجعها بدون رضاها وبدون موافقة أوليائها. ما دامت في العدة والطلقة واحدة أو اثنتين وبدون عوض فله مراجعتها، وإذا تمت العدة واحدة أو اثنتان فهو خاطب من الخطاب، وإن طلقها ثلاثا فلا تحل ولو بعد الطلاق بساعة، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث النهي وحديث الأمر في مسألة واحدة؟ يجمع العلماء رحمهم الله بين مثل هذين الحديثين، كأن حديث ورد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الفجر، والجمع واضح والحمد لله. نقول: قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نهي عن الجلوس في المسجد إلا بعد الصلاة في أي وقت، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، نعم لا نافلة، ما تقوم تتنفل. فنقول مثلا: أنت جالس في المسجد بعد صلاة العصر، فبعد ربع ساعة أو نصف ساعة من صلاة العصر تقوم لتصلي ركعتين، نقول لا، لا يجوز، الوقت وقت نهي، أنت منهي عن الصلاة في هذا الوقت. دخل داخل بعد العصر وأراد أن يجلس، نقول لا يا أخي، قم صلي ركعتين. يقول: ألم تنهوا فلان عن أن يصلي؟ نقول نعم، نهينا فلان لأنه موجود في المسجد، وأما أنت دخولك للمسجد سبب للصلاة، فأنت منهي عن الجلوس حتى تصلي تحية المسجد. فذوات الأسباب تفعل ولو في وقت النهي. فمثلا طاف بهذا البيت شرفه الله بعد صلاة العصر، نقول لا تجلس بعد الطواف حتى تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيها أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولا يلزم لكن يستحب، نقول لو جلس وما صلى ما قلنا يحرم عليك ولا يجوز، وإنما الأفضل لك أن تصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة طفت فصل، استحبابا لا وجوبا. وهكذا صلاة الجنازة مثلا منهي عن الصلاة بعد العصر مطلقة، لكن حضر صلاة الجنازة بعد صلاة العصر قدموا الجنازة، نقول لا نصلي عليها إلا بعد المغرب، لا، هذا سبب وجود الجنازة سبب للصلاة فنصلي على الجنازة. أنت تقرأ القرآن بعد صلاة العصر مثلا ومررت بآية سجدة، نقول اسكت لأنك قرأت بآية السجدة فاسكت، فقراءتك لآية السجدة سبب للسجود فاسكت. هذا من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي وغيره، والنوافل المطلقة لا تفعل في وقت النهي. يا يقول إذا تطيب شخص في ملابس الإحرام جهلا منه، نقول إن استدامها ولم يخلعها فلا بأس عليه، ومتى ما خلع الإزار أو خلع الرداء فيجب عليه أن يغسلها قبل أن يلبسها لأنه استعاد الطيب. ولهذا يكره أن يطيب ملابس الإحرام، إذا طيب طيب رأسه، طيب لحيته قبل الإحرام حتى يستديمه، أما إذا طيب الرداء قبل الإحرام ثم لبسه ثم أراد أن يتوضأ مثلا بعدما عقد النية، نقول لا يلبس هذا الرداء الذي فيه الطيب لأنه كأنه تطيب من جديد، يجب عليه أن يغسله قبل أن يلبسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.